بصوت الدكتور معن القطامين نقدم مقولات من كتابه أقوال صنعت عظماء. بسم الله الرحمن الرحيم. مقولة اليوم: لا تحكم على يومك بما تحصده بل بما تزرعه. روبرت ستيفنسون، اللي هو ولد 1850 وتوفي 1894، طبعا هو شاعر وكاتب وروائي اسكتلندي. في منكم ناس يمكن قرأ رواية جزيرة الكنز، هاي إحدى روائع روبرت ستيفنسون. طبعا كتب رواية كثير مهمة وهي اسمها دكتور جايكل ومستر هايد، وحازت شهرة عالمية كبيرة وأنتجت كأفلام مرات عديدة، ومثلها الممثل العالمي العربي المصري عمر الشريف. بيقول روبرت: لا تحكم على يومك بما تحصده بل بما تزرعه. جميل أنه يعتبر ستيفنسون العطاء والأخذ بالزراعة والحصاد، فالإنسان لابد أنه يعطي حتى يأخذ، وأنه يزرع حتى يحصد. فلا تتوقع أنه الحياة تمنحك إشي ما منحته أنت إشي قبله. العمل والعمل فقط هو اللي راح يميز الناجح من الفاشل، والإنجاز الحقيقي هو أن نزرع كل يوم ونبحث كل يوم عن فرصة نستطيع من خلالها أن ندخر شيء للغد. بيقول أحد الحكماء: ازرع اليوم شجرة تنم في ظلها بعد 20 عاما. اليوم راح يروح إلا في حالة واحدة، وهي أن نستثمره في الغد أو للغد، أن نركز جهودنا في صنع غد أفضل. اعمل وما تنتظر تشوف نتيجة عملك، لكن استمر في العمل وواظب عليه. وتذكر المثل العربي القائل: من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل. اعمل وكلك ثقة بأنه ما تزرع اليوم رايح تحصده بكرة. اسأل نفسك هاي الأسئلة وكون صادق في الإجابة عنها. كم من وقتك اليوم ذهب لأعمال راح تشوف نتيجتها بكرة؟ وكم من الوقت استهلكته في الراحة؟ وكم من الوقت قضيته في عيش يومك؟ هل لديك برنامج لهذا اليوم اللي عشته؟ هل قضيت ساعات في تحقيق طموحك؟ هل ادخرت جزء من يومك هذا ليوم الغد؟ جاوب بكل صراحة: كم ضيعت من وقتك اليوم؟ وكم هدرت من ساعات يومك بدون جدوى؟ بيقول مارتن لوثر كينغ: حتى لو علمت أنه لا يوجد شيء اسمه غد، فإنني سوف أزرع شجرتي. ما بذكركم هذا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. أسوأ الجرائم أنك تقتل يومك بتضييعه وعدم استثماره في عمل صالح، أو أنك تترك علم ينتفع به، أو ألا تخطو خطوات تقربك إلى هدفك. لا توقف عن العمل، وتذكر الحديث النبوي الشريف: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فبعد التوكل على الله، فإن العمل هو اللي بنحتاجه حتى نحقق أحلامنا. بيقول أحد الحكماء: الذين يحلمون كثيرون، في حين أن من يستيقظون باكرا لتحقيق أحلامهم قليلون. وبيقول إمرسون: إن خلاصة الحكمة هي أن الوقت الذي لا يضيع إنما هو ذلك الوقت الذي ننفق في العمل. طيب، شو اللي بإمكانك تزرعه حتى تحصده غدا؟ أنت بتزرع عملك وجهدك وتعبك وسعيك في هاي الحياة. أنت تزرع سلوك إيجابي حتى تحصده بصورة عادات نجاح تحملك في الأيام القادمة وترتقي فيك وبأدائك حتى تصبح ذلك الشخص اللي بتتوق إنك تشوفه. أنت بتزرع اليوم انحرافك عن المألوف، مثل ما قال فرانك زابا: إذا لم يوجد انحراف عن المألوف لن يوجد تقدم حقيقي. أنت تزرع اختلافك وإصرارك وسعيك كي تبرز في الأيام القادمة. أنت بتزرع كل الجهود الصغيرة اللي بتبذلها يوميا كنحات بعمل بدون انقطاع حتى يخرج إلى حيز الوجود تمثال مبهر اللي رأى بعين بصيرته وأراد للعالم كله أنهم يشوفوه، مثل ما قال ميخائيل أنجلو اللي قضى عامين من حياته بنحت قطعة رخام واحدة منحوتة تدعى بيتا، تمثل السيدة مريم العذراء عليها السلام. حين سئل مايكل أنجلو عن إحدى منحوتاته الرائعة، قال: لقد رأيت ملاكا في هذه الرخامة، فما كان مني إلا أن أطلقت سراحه. هاي هي العبقرية وهذا هو التفرد. يعطيكم العافية، أنا أخوكم معن القطامين.